بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا باتباع سيد الأنام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله وتدعو إليه. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك. ونصلي ونسلم على خاتم رسل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أظهر الله دينه على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء القرآن، لقاء العلم، لقاء الدعاء والابتهال والرجاء. نحييكم في مستهل أمسية الليلة والتي نقدمها لكم من رحاب بيت من بيوت الله تعالى التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نحن هنا في رحاب المسجد الحسيني بقرية بيبان، مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة. نقدم لكم إخوة الإيمان خلال أمسية الليلة تلاوة قرآنية للقارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وكلمة للدكتور الأمير البرعي إمام وخطيب مسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة، ونقدم ابتهالات وأدعية دينية للمبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. إخوة الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نبدأ معا فقرات أمسية الليلة فنعيش في رحاب القرآن الكريم، آيات الله البينات يتلوها علينا قارئنا الليلة الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إنها نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا إنا نحن نزل فاصبر لحكم ربك إن هؤلاء يحبون نحن خلقناهم نحن خلقناهم نحن خلقناهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها كذبت ثمود بطغواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ لا إله إلا الله لا ولله الحمد. الشر. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة من القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، والتي كانت خير استهلال لفقرات أمسية الليلة، والتي نقدمها لكم من رحاب المسجد الحسيني بقرية بيبان مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة. إخوة الإيمان، وننتقل معا من روضة إلى روضة، من رحاب القرآن إلى رحاب ميراث الأنبياء. نستمع إلى الكلمة من الدكتور الأمير البرعي، إمام وخطيب مسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نحيا عليها ونموت عليها ونلقى الله بها. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. وقلت يا أملي في كل نائبة، ومن عليه بكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالذل ضارعة إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة نحيا عليها ونموت عليها ونلقى الله بها، وأشهد أن سائدنا وقائدنا ورائدنا محمدا عبد الله ونبيه ونجيه ورضيه ووليه. اللهم صل على سيد الثقلين، اللهم صل على إمام القبلتين، اللهم صل على نبي الحرمين، اللهم صل على صاحب قاب قوسين، اللهم صل على جد الحسن والحسين، اللهم صل على حبيب رب المشرقين والمغربين. أما بعد، أيها المحب، استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله رب العالمين. وكتاب الله رب العالمين هو خير شاهد على أن رسول الله رسول الله، لأن هذا الكتاب الخالد تضمن معلومات لا قبل لأحد من البشر بمعرفتها إلا أن يكون قد أعلمه الله بها. أقول إن حقيقة النبوة مبنية على الصدق والاستقامة، فكل نبي صادق، ويجب أن يكون كل نبي صادقا، ذلك بأن أي نبي هو الذي يبلغنا الغيب النازل من عند الله تبارك وتعالى، وهذا أمر لا يحتمل أدنى خطأ، لا يحتمل أدنى خطأ أو أدنى وهم. القرآن الكريم يتحدث عن هذا الأمر ويحسم موضوع صدق النبوة، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. القرآن يحسم القضية فيقول بشأن النبوة: وما هو على الغيب بضنين، وما محمد على الغيب كاذبا أو متهما أو بخيلا. قال قتادة رضي الله عنه: أنزل الله القرآن على نبيه محمد فبلغه لكل من أراد وما ضن به على أحد. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. هذا الكتاب الخالق فيه نبأ من قبلنا، وهذا غيب لا قبل لأحد بمعرفته، فمن أين لإنسان مهما أوتي من ذكاء وعلم وعبقرية أن يعلم نبأ ثمود وناقة ثمود؟ من أين لإنسان مهما كان عبقريا أن يتحدث عن خلق الإنسان وعن تطور الإنسان الذي لم يكن شيئا مذكورا، والذي خلقه الله من نطفة أمشاج، إلا أن يكون نبيا؟ القرآن تحدث عن الغيب البعيد القديم البعيد المتغلغل في القدم، تحدث عن سيدنا، عن خلق الإنسان، عن آدم عليه السلام، عن زوجه، عن سيدنا إبراهيم وقومه، سيدنا موسى وقومه، عن سيدنا يوسف، داود، سليمان، أيوب، تحدث عن سيدنا عيسى والسيدة مريم، وتحدث عن أقوام غير خير هؤلاء. وسيدنا النبي أيضا له عطاء في الغيب، السنة النبوية فيها ما يقرب من 300 معجزة في هذا الشأن. س السين وعطاؤها، منها مثلا الحديث الذي في صحيح الإمام مسلم، إذ توجه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالوصية بالأرض الطاهرة مصر، قال لهم إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. أهل مصر لهم ذمة ورحمة، لهم ذمة لأنهم أصحاب دين، في هذا الوقت كانوا على النصرانية، ثم بعد ذلك تحولوا إلى الدين الخاتم، دين النبي الخاتم، ولهم رحم. وهذه نقطة مهمة، الأنبياء دخلوا إلى مصر، سيدنا إبراهيم دخل مصر، سيدنا موسى دخل مصر واستقبلته مصر، وسيدنا يوسف دخل مصر، وسيدنا إدريس أيضا، وسيدنا عيسى ومريم عليهما الصلاة والسلام دخل مصر، وقال القرآن بشأنهما وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قال بعض المفسرين الربوة ذات القرار والمعين هي مصر، هي مصر. فالأنبياء دخلوا إلى مصر، ومن بعدهم الأولياء دخلوا إلى مصر، سيدنا الحسين دخل مصر، دخلت رأسه مصر، السيدة زينب دخلت إلى مصر، السيدة نفيسة دخلت إلى مصر، وغيرهم من آل بيت النبي المصطفى دخلوا إلى مصر. الأنبياء دخلوا إلى مصر، أما مصر فدخلت إلى النبي. الأنبياء دخلوا إلى مصر، أما مصر فدخلت إلى النبي. أتدرون كيف هذا؟ في صورة السيدة مارية القبطية المصرية، تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم وأنجب منها ولده إبراهيم، فنحن أخوال إبراهيم الأصغر، نحن المصريين أخوال إبراهيم الأصغر، كما نحن المصريين أيضا كما نحن أصهار إبراهيم الأكبر، إبراهيم الخليل، لأنه تزوج بهاجر المصري. فانظر إلى عطاء السين، إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. ومصر إن شاء الله ستبقى آمنة مطمئنة رغم كل ما يحاك بها من أعدائها، رد الله كيدهم إلى نحورهم. مصر المصريين، ومصر الإسلام، ومصر العروبة، ومصر الإنسانية، مصرنا كلنا. تقول ما رماني رام وراح سليما من قديم عناية الله جندي، ما رماني رام وراح سليما من قديم عناية الله جندي، كم بغت دولة علي وجارت ثم زالت وتلك عقبى التعدي. فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في القرآن الكريم وفي النبي العظيم. يا مولانا إنا حرمنا في الدنيا من رؤيته، فلا تحرمنا فيها من زيارته، ولا في الآخرة من شفاعته، واسقنا بيده الكريمة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ جميعا بعدها يا رب العالمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى ميراث الأنبياء، عشنا في رحاب هذه الكلمة الطيبة من الدكتور الأمير البرعي إمام وخطيب مسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة، وقد جاءت ضمن فقرات أمسية الليلة والتي نقدمها لكم من رحاب المسجد الحسيني بقرية ديبان مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة. إخوتنا إخوة الإيمان، يقول المولى عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. معا نرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل، داعين ومبتهلين وراجين، بصحبة المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام: يا عليك وسلموا تسليما. رسول الله، ما مثل قول الله عنه ثناه، مهما يردد مدحه الشعراء، هو من على الخلق العظيم مقامه، أخلاقه القرآن وهو ضياءه. ما مثل قول الله عنه ثناء، مهما يردد مدحه الشعراء، هو من على الخلق العظيم مقامه، أخلاقه القرآن وهو ضياء. وسمات أحمد في الكتاب وضيئة، قد أيدت ما قاله البشراء موسى وعيسى، بشرا بمجيئه والجن والكهان والعرفاء. صلوا على المبعوث، صلوا على المبعوث بالنور الذي شرفت به العلياء والغبراء. نور بأرجاء الجزيرة قد سرى، وحيا تنزل ذكره قرآنا. نور بأرجاء الجزيرة وحيا تنزل ذكره قرآنا في بيت آمنة تلألأ معلنا فجرا جديدا بدد الطغيان يا بنت وهب قد علوت مكانة يا بنت وهب قد علوت مكانة وكسيت من حلل الرضا ألوانا والبشريات حملت بأحمد خير الورى أن قد حملت بأحمد خير الورى هو كامل ومكمل هو شافع ومشفع هو كامل من أكمل البني ساجدا لله شكرا وافيا عرفانا وازدانت الدنيا بنور محمد والكون أنشد بالهدى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم وإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان، وهكذا بهذه الابتهالات والأدعية الدينية والصلوات المحمدية التي قدمها المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي، نأتي إلى ختام فقرات أمسية الليلة التي قدمناها لكم من رحاب المسجد الحسيني بقرية بيبان مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة. إخوتنا إخوة الإيمان، حتى الملتقى في أمسية قادمة، لكم تحيات أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية وأطيب أمنياتي فوزي عبد المقصود. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.